لا ما صليتش. الفجر مثلا اذا لم تصلي الفجر نهائيا بارك الله فيك واستيقظت بعد شروق الشمس تتوضئي وتصلين السنة ثم الشروق، مدام بعد الشروق تتوضئي مباشرة وتصلي السنة ثم تصلي الفريضة وأنت معذورة إذا كنت نائمة. أم محمد من القاهرة تفضلي. تفضلي يا أختنا. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. والله حضرتك أنا كنت سايمة شوال حضرتك النهاردة وتوديته صلاة العصر. اكفل التلفاز عشان وبعد صلاة المغرب لقيت عندي ما يمنع الصلاة. متى نزل هذا؟ نزل قبل المغرب ولا بعده؟ سمع حضرتك يا شيخ. انا بقول حينما نزلت حيض عليك. ما سمعنا شوف ما عرفش كان امتى. اذا غلب على الظن انه نزل قبل المغرب ولو بلحظة فهذا اليوم فقد افطرتي، هذا اليوم لا يعد صياما. اما اذا نزل بعد المغرب ولو بلحظة فصيامك صحيح ان شاء الله تعالى. الاخت كريمة من القاهرة تفضلي. نعم. الو. ايوه. الو. تفضل يا اختنا. سؤال. ايوه يا حضره الشيخ لو سمحت عايز اسال حضرتك سؤال. ايوه. يعني عندي جوزي، انا جوزي دلوقتي بقى 4 سنين، ممكن لو حكيت له اي حاجه مثلا، يعني مشكله حصلت او اي حاجه وحصلت بينا مشكله ممكن ينزل يقولها لاخواته، حصل بينه وبين يحكي على اي حاجه انا قلتها له، ويعني حصل موضوع اول امبارح كده المفروض هو في شغله وكده وربنا موفقه، فجيت طالب من اخوه فلوس فبقول له انت واخد منه فلوس ومن مرات اخوه يعني، فراح قايل لي لا ده انا مودي لاخويا حاجات المكتب بتاعه، فجيت سالته في الفيتي ردت قالت لي ايوه ده واخد مني فلوس للشغل، فجينا النهارده بيها يعني بيقول لها انت ليه خلاكي ايه خلاكي، قلت له وانا لو عرفت انا مش هقول له حاجه، ويا دكتور معلش يا حضره الشيخ عايز اسال حضرتك سؤال، ممكن يشرب حاجات واحنا في الشقه انا وابني ومثلا ما بيحترمناش وبيصلي وعارف ربنا وما بيصومش رمضان ومش عارفه نعمل ايه لحد دلوقتي، انا في تعبانه في الموضوع ده يا شيخ. لا يصوم رمضان؟ نعم. لا يصوم رمضان؟ ايوه يا حضره الشيخ. ولا يصلي؟ بيصلي. بيصلي لكن لا يصوم، هل هو مريض؟ لا مش مريض ولا عنده اي حاجه. طيب خلاص شكرا يا شيخ بارك الله فيك. ناخذ سؤال الاول، اخت التي طافت طواف الوداع ونزل عليها دم، نقول ليس عليك شيء لان طواف الوداع رفع عن الحائط بحديث ابن عباس، خفف عن الحائط في طواف الوداع، اما طواف الافاضه فلا بد منه. فهذه الاخت الكريمه نقول يا اختنا ان شاء الله حدك صحيح وليس عليك شيء. والاخت ام محمد تقول ان هم طافوا طواف الوداع بعد الفجر لكي يذهبوا الى المدينه ثم تاخروا الى الظهر والعصر فصلت الظهر والعصر، نقول اذا تاخرت بكم الرحله فصليتم صلاه او صلاتين فلا باس ان شاء الله تعالى. والاخ محمد من القاهره يقول بان زوجته تذهب الى الافراح والافراح فيها مخالفات شرعيه، نقول يا اختنا الكريمه بارك الله فيك ينبغي ان تسمعي كلام زوجك وان تطيعي، لا سيما انه يامرك بامر فيه طاعه لله عز وجل، ثم انه يحافظ عليك ويريد ألا يراك أحد ويريد ألا تدخلي في هذه المخالفات الشرعية وفي وسط هذه الفتن، وهذا يدل على أنه يحبك ويغار عليك، فالزوج إذا كان يحب زوجته فهو يغار عليها. فنقول لأختنا الكريمة اسمعي كلام زوجك واعلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا باتت المرأة وزوجها عليها غضبان باتت تلعنها الملائكة حتى تصبح. واسمعي هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، نساؤكم من أهل الجنة الودود الولود التي إذا غضب زوجها وضعت يدها في يده وقالت والله لا أذوق غمضا حتى ترضى، والله لا أذوق غمضا حتى ترضى. نعم معنا أسئلة. أما بالنسبة للطلاق فنقول مدام لم يقل لها إن ذهبت فأنت طالق فينبغي لها، فهذه لا تقع طلقة، لكن هي أقسمت بالله أن تذهب إلى الأفراح نقول كفر عن يمينك وذهبي إلى ولا تذهبي إلى الأفراح. أما سؤال أختنا كريمة التي تقول بأن زوجها لا يصوم، إذا كان هذا الزوج ليس عنده مانع شرعي كمرض